نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وفي مستهله يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ أحمد علي من الكويت، يقول في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يسأل بارك الله فيكم عن الاعتصام وعدم التفرق، ما هي حقيقته في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي يكونوا أمة واحدة، كما قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الاعتصام والتمسك والتعلق بهذا الحبل وعدم الانفلات منه، فحبل الله كتابه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فما عدا الكتاب والسنة فهي سبل ضلال وطريق أخطاء وفساد داخل فيها، ولا يهم بعد مياه. والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد، وكل يعتد برأيه ويرجو ويميل إلى هواه دون مبالاة. إذ أهل الإسلام إذا اختلفوا مرجعهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالاختلاف إذن هو الخروج عن هذا الطريق المستقيم، والسكن برأيه وهواه، سواء ولو خالف الحق. قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما دين فرحون. فالتفرق والاختلاف والاضطراب وعدم التوافق كل يرى يمشي على هواه ورأيه. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل إله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك أفلا تذكرون. فيا إخواني، الاعتصام بحبل الله نجاة من الهلكة، نجاة من الهلكة والشر، نجاة في الدنيا والآخرة. في الدنيا أمن واستقرار وطمأنينة وأداء كل واجبه الديني وسعيه من مصالح نفسه ومن مصالح عائلته، وفي الآخر نجاة من عذاب الله وفوز بجنات الله ورضوانه. فالاعتصام بالله كله خير، والانفلات والانحلال كله شر وبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا، قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله فيكم، ما المقصود بالعروة الوثقى سماحة الشيخ؟ هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا هي الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم الحسنات وأكبرها. وماذا يجب على المسلم تجاهها؟ التمسك بذلك والأخذ بها وعدم مفارقتها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بارك الله فيكم. أحمد آدم من السودان يقول في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وردت هذه الآية في سورة الفرقان، ما المقصود بالحق والذين لا يدعون مع الله؟ قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله آخر، أي يوحدون الله ويخصون بالعبادة فلا يدعون غيره ويرجون غيره، وإنما دعوا لله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ولا يدعون مع الله إلى آخر من أنبياء وأولياء وصالحين وأشجار وأحجار، كل هذه يدعوها يجتنبونها لأنهم يعرفون أنهم خلقوا لعبادة ربهم. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأصل حرمة المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن فقتل النفس بغير حق حرام وعدوان. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلا إذا قتل مسلم بغير حق قتل به قصاصا، أو زنى بعد إحصانه يرجع حتى يموت، أو أشرك مع الله غيره، فإن هذا أيضا يعذب عذاب أليم يوم القيامة. فهذه عقوبة لهؤلاء، للذين أشركوا مع الله في الدعاء، والذين قتلوا بغير حق، والذين فعلوا الزنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فالتوجب ما قبلها والتائب من ذنبه كمن لا ذنب له، ومن تاب إلى الله من ذنبه محى الله به جميع ذنوبه. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج نور على الدرب في هذه الحلقة. وهذا أحد الأخوة رمز لاسمه أبو معاذ من الرياض، يسأل عن العقيقة، هل هي واجبة أم سنة؟ العقيقة سنة مؤكدة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عن الصبي شاتان وعن الجارية شاة واحدة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. فسنذبحها يوم السابع إن تمكن، هذا أولى وأفضل، أو يوم الرابع عشر أو أي يوم شاء، لكن المحافظة عليها وعدم إهمالها هذه السنة. لمن كان قانع ذلك شاتان ذكر وشاتان أنثى، وإن عجز عن شاتين اكتفى بواحدة. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة مقيم في المملكة العربية السعودية، أبو معاذ يقول: رزقت بمولود ونويت العقيقة بعد أن أرجع، ولكن قبل أن أرجع توفي المولود وهو ابن 4 أشهر، فهل عليه شيء؟ نعم، هو لو توفي بعد نفخ الروح بطن أمه لسنة أن يعق عنه، كيف وقال ولد الأوجد، لا وجد من 4 أشهر كثير يا شيخ. نعم، إذن عليه عقيقة. نعم. طيب، ننتقل إلى سائل آخر. هذا السائل أبو محمد يقول: شخص قام بإجراء عملية ربط طبيا وذلك لوقف عدم الإنجاب. الربط للرجال هو عملية طبية بحتة تماما لتميت الحيوانات المنوية فقط وبدون أي آثار جانبية، علما بأن لديه ذرية وأبناء وبالإمكان إزالتها وقت ما يشاء، هل عليه شيء؟ استعمال عملية الربط لأجل قطع النسل أمر لا يجوز. استعمال الربط لأجل منع النسل لا يجوز، هذا أصلا لا يجوز. أما تحديد النسل تنظيم النسل يجوز إذا نظم، أما قطع النسل فلا يجوز، اللهم إلا في حالة قصوى، بمعنى أنه لو بقي انظرت المرأة منظر هو قد يكون، وإلا بالأصل أن نقول قطع محاولة قطع النسل أمر محرم شرعا إلا إذا دعا ضرورة قصوى لذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر محمد صالح من جدة يسأل ويقول العمرة بارك الله فيكم هل تلزم في كل عام؟ الأصل أن العمرة تجب في العمر مرة فقط، على القول بوجوبها فإنما هي مرة واحدة في العمر، الحج أعظم منها لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والعمر أقل من شيء من الحج، فالعمرة تجب كل عام، وإنما مستحبة لمن قدر على ذلك من غير ضرر يلحقه أو يلحق الآخرين فهي سنة، ولكن لو ترك أيام الزحام لأجل توسعة القادمين كان فيه خير إن شاء الله، فهي سنة من اعتمر بعد فحسن ومن لم يعتمر فلا شيء عليه. هذا أبو عمر من الطائف يقول ذهبت لأداء العمرة وفي الطائف تلقيت دعوة لقريب لي في جدة للعشاء، فهل أتجاوز الميقات لتلبية الدعوة ثم أعود فأحرم من الميقات أم أنني أحرم من جدة وفقكم الله؟ لا، أرجع إلى الميقات وأحرم من جدة. كيف يا شيخ؟ أرجع إلى الميقات وأحرم منه. من الميقات نعم. أرجع إلى الميقات وأحرم، وإلا ابدأ بالإحرام فإذا انتفتها فإنزل جدة، أما أن تنزل جدة وتحرم منها ما يجوز، لأنك مررت بالميقات فيجب أن تحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل نجد من قرن المنازل، فلا بد من إحرام من الميقات الذي مررت به ثم نزل جدة بعدين. بارك الله فيكم. سالم محمد من عرعر يقول إذا غضب علي والدي فهل لي أو علي سيئات وفقكم الله؟ إن كان غضبه عليك لعقوق فيك وسوء أخلاق فيك وقلة حياء فيك واستيطان باللسان على أبيك وعدم طاعته وعدم الإنفاق عليه فأنت مخطئ وعاصٍ لله جل وعلا، وما أصابك من تحمل مصيبة، لأن العقوق ومن كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوقهما من كبائر الذنوب بسبب القلق والاضطراب وقلة الراحة، ويحرم صاحب بركة الرزق وبركة العمر وبركة الولد. أما إن كان غضبه عليك لا لشر وقع منك، ولكن أخلاقه فيها سوء أخلاق وقلة صبر وأنت مؤدي الواجب سامع مطيع محسن منفق تخاطب أحسن الخطاب فلا يضرك شيء إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج. هذا محمد صالح من أبها يقول الأموال المودعة في البنوك وعليها فائدة سنوية، هل الفوائد حلال أم حرام؟ إيداع الفلوس في البنوك وأخذ نسبة مئوية عليها على قدر الارتباط 6 أشهر أو سنة ونحو ذلك هذا أمر محرم، لأن هذا بيع للنقود بفائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بيد مثل سواء بسواء، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فكون المال في البنك ويؤخذ مصالح مادية هذا لا يجوز، عوضا من ذلك لو كان البنك يشارك في مصانع وبمزار ونحو ذلك ويأخذ الأموال ويستغلها ويستفيد منها ويعطي المشاركين نصيبهم على حسب العرض والطلب هذا نعم جائز، أما فلوس المستأجر يعطيك منها 2% ويستغلها بأكثر من ذلك يأخذ 100,000 يعطيك 5,000 ريال ويستغلها 30,000 ريال وأكثر من ذلك هذا لا يجوز، خيانة الأمة وغش. سؤاله الثاني يقول كيف نحارب الرشوة في الوقت الحالي؟ الرشوة تحارب بالإيمان الصحيح، من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الراشي باللعن بقوله لعن الله الراشي والمرتشي، وفي الرائش إذا كان لعن الراشي واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله كيف ترضى بنفسك بأنك ملعون؟ ترضى بنفسك بأن الله لعنك وأن الرسول لعنك؟ هذا كله من جهل وقلة حيائك. فاتق الله وحاول الرشوة واعلم أنها مكسب خبيث وطريق سيء تعطل مصالح الناس وتقدم الله كفء على من هو كفء وتقرب من لا خير فيه وتقدم على من خير فيه وتدل الحقوق وتضيع بها الأمور ويلتبس على القاضي الحكم. فهذه الرشوة مفاسدها وأضرار عظيمة على المتق الله فيها ويبتعد عنها. في الحديث من شبع لأخيه شبعة فأهدى الهدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فلنتق لأنفسنا أيها المسؤول، اتق الله واعلم أن أي مكسب اتخذته من الرشوة فهي خيانة من الأمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم عن عمل وأعطيناه الأجرة فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. سؤاله الأخير يقول: ما هو مصير أصحاب الأعمال الكفلاء الذين يتأخرون في صرف رواتب العمال لمدة طويلة؟ عقد العمل مع العامل مقتضاه أن راتبه كل شهر يستلمه، فإذا أخره الكفيل إلى شهرين ثلاثة أربعة فقد أضر بهم والحق من ضرر الأذى، لأنهم مساكين جاءوا لينفقوا على عوائلهم. فإذا تأخر تسليم الأجرة انضر أهلهم بذلك. فالواجب على رأس العمال يتقوا الله في أنفسهم وأن يحاسب العمال حسابا مبكرا، إما على كل شهر أو شهرين، المهم وقت مناسب لا ينظر فيه العامل ولا يتأذى به. ثم أيضا عدم إعطائهم حقوقهم يسبب قلقهم وربما عطل المشاريع التي يتم تنفيذها، ربما غشوا وخانوا فيها، وربما أفسدوا الكلام كثير. فتأخيرك لرواتبهم يترتب عليه أضرار عليك لا تستطيع حدها ولا إحصاها. فاتق الله وأعط حقه مبكرا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. بارك الله فيكم. أم يوسف من الرياض تقول: أخت زوجي كبيرة في السن وليس لها معيل، تتقاضى راتب تقاعدي بسيط لا يكاد يكفي تكاليف المعيشة، تحتاج علاج للأسنان يكلفها فوق طاقتها، هل يجوز لي أن أعطيها تكاليف العلاج من زكاة المال؟ لا مانع إذا كان حالها هكذا، دخلها قليل لا يغطي مصاريفها، علاج للأسنان بيتحمل مبلغ، فلا مانع من أن تعطى من الزكاة، فهي فقيرة تعطى ما يعينها على قضاء حوائجها. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، أبو ثامر من الرياض، هل زواج السر جائز؟ النكاح الشرعي لابد فيه من شروط أربعة: أولا رضا الزوجين، بأن يرضى الزوج بالزوجة وترضى الزوج بالزوج. ثانيا بعد الرضا الولي، بأن يحضر العقد ولي المرأة، أبوها أو ابنها، وأبوها الوجد أو جدها أو وجد، أو أبناؤها أكبر إن كان في بالغين عقلاء، أو إخوانها وأحد من يقرب قريبة ذلك المرأة. ثالثا الشاهدان. رابعا الشاهدان الرضا الولي الشاهدان. الرابع تعيين المرأة التي يرى زواجها وتسميت باسمها. هذه شروط، إذا اجتمعت صح النكاح، إذا اختل واحد منها بأن وقع الزوج دون ولي أو دون رضا أو دون شهود أو اختل أسماء بذلك، هذا نكاح غير صحيح. ولكن لو كان الشروط كلها، شيخ الإسلام يقول رحمه الله: إن الاتفاق على كتمان النكاح وعدم إظهاره أمر يوجب فساده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم النكاح فقال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا بالدف للنساء، وقال أولم ولو بشاه، وقال: شر العرس يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لو يدعى وقال أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. فالوليمة والإشهاد والإعلان والرضا كلها كاملة، اجتمعت صح النكاح. أما إخفاء النكاح والإصرار به والتكتم عليه وأن هذا النكاح لا يعرفه إلا الرجل